فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ألا يسجدوا ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا كتاب كريم. إنه من سليمان إني ألقي إلي Thank you.

تذكر من عند الله القدرة وحدوه لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا